أكتر من اللي بتمنى، ما هواك وخاف أسرح تفوتني لمحة منك، وخاف أسرح تفوتني لمحة منك. قوم الدنيا اللي أجمل من خيالي، هواك نسى الزمان طبعه وخد الأمان لينا ودار عننا دمه وخلى مدري بينا هواك نسى وخاف أسرح تفوتني لمحة منك، وخاف أسرح تفوتني لمحة منك. قوم الدنيا اللي أجمل من خيالي، غوان نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان Thank you. بالثانية احسبه مش بالليالي وخاف اسرح تفوتني لمحة منك وخاف اسرح تفوتني لمحة منك من خيالي هواك نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان لينا وخلى ما